أبوابا وفي تلك الأبواب أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام. وهذا الباب ينبغي للمسلم أن يكون منه على دراية، وبخاصة نحن في زمن معاشر الإخوة كثرت فيها الألبسة التي ترد على المسلمين من غير بلاد المسلمين، وفيها تشبه بغير المسلمين، وهذا قد تجده حتى عندما قد تجده عند من ينتسب إلى العلم، يلبس البنطلون وربما الكرافتة، وهكذا من الألبسة التي يختص بها أولئك. فهذا الأمر قد انتشر وشاع، والأعجب من ذلك أن من يلبس لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقتدي به فلربما هو عند كثير من الناس يعد مذموما أو متشددا أو مخالفا لزي أهل البلد، أو أنه أتى بزي لا يعرف أو نحو ذلك. وهذا من العجيب أن يكون المقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخالف، وهو الذي يذم، وهو الذي يتعجب من لباسه، مع أنه إلى أمد ليس بالبعيد آباؤنا وأجدادنا لا يعرفون كثيرا من الألبسة التي يلبسها كثير من الناس هذه الأيام. هناك ألبسة لا تليق بصاحب مروءة، لا تليق بصاحب مروءة وإنسان عنده حياء من الله عز وجل وحياء من خلق الله سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم أن يكون على اتباع في قوله وفعله وفيما يأتي ويذر. فالمصنف رحمه الله تعالى كغيره من أهل العلم عقد بابا لما كان عليه الصلاة والسلام في لباسه، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يتكلف اللباس كما هو الحال في كثير من الناس، يلبس عليه الصلاة والسلام الجديد، ويلبس عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا الخلق القديم، فلا يتكلف الإنسان. والناس في هذا طرفان ووسط، فبعض الناس يتكلف الجديد وغالي الثمن الذي يصير به مشتهرا عند الناس، وهذا من الإسراف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل واشرب والبس في غير إسراف ولا مخيلة، في غير إسراف ولا مخيلة. ولما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أو حسنة، قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. والصنف الثاني من ينتسب إلى الزهد زورا، وهو أنه يلبس ويتعمد البالي أو المرقع أو الصوف أو نحو ذلك ليظهر الزهد، وهذا في الحقيقة لم يفهم معنى الزهد ولم يفهم حقيقة الزهد، ولربما هو يلبس هذا اللباس وقلبه معلق بالدنيا، وتجده يقاتل على شبر من الأرض ويقطع رحمه على ميراث ويكذب ويغش في بيعه وشرائه، هذا لم يفهم حقيقة الزهد. والوسط هم المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمة قالت، وهي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة، ولما مات أبو سلمة تذكرت حديثا من أحاديث عليه الصلاة والسلام، وهو أنه ما من إنسان يصاب بمصيبة ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أخلف الله عليه أحسن وأعظم من تلك المصيبة. قالت: فلما مات أبو سلمة قلتها، ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة، من خير من أبي سلمة؟ فأورثها الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البشر. قالت هنا: كان أحب الثياب، أحب يجوز فيها الرفع ويجوز فيها النصب، الرفع على أنها اسم لكان، وخبرها في قوله: القميص، إذا نصبت أحب فهي خبر واسم كان مؤخر، وإذا رفعت كان أحب، وهذا الذي عليه الأكثر، نصبت القميص على أنها خبر لكان. كان أحب الثياب، والثوب هو كل ما يستر البدن مخيطا كان أو غير مخيط، الثوب كل ما يستر البدن، الثوب عام يدخل تحته الإزار والرداء والقميص والعباءة والسراويل، هذه كلها ثياب، هذه كلها ثياب. فلهذا عممت ثم خصت رضي الله عنها: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لا تقول ذلك إلا عن معرفة، لا تقول ذلك إلا عن معرفة، إما أنها سمعته يذكر أنه يحبها، وإما أنها رأت أنه يكثر من لبسها عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. والقميص هو اسم لما يلبس وله كمان وجيب، هذا هو القميص، كل ما يلبس له كمان، والكمان مثنى مفرده كم، والكم هو المخيط على اليد والذراع، هذا هو الكم، والجيب هي الفتحة التي يدخل منها الإنسان رأسه، وغالبا تكون فتحته من أمامه، فتحة القميص الذي يدخل منها الرأس، هذا هو الجيب، هذا الجيب. فأم سلمة رضي الله عنها تقول أن أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال العلماء: أولا لأنه أستر للبدن، القميص أستر من غيره كالرداء والإزار. الأمر الثاني أن القميص لا يحتاج إلى ربط بخلاف الإزار، الإزار كما هو معلوم الذي يلبسه المحرم ويلبسه أهل نجد وأهل اليمن وهكذا أهل عمان وأهل الخليج عموما وأهل إندونيسيا وغيرهم، الإزار يحتاج إلى ربط، يحتاج إلى ربط وكلفة وعناء، بخلاف القميص خلاف القميص. وقد يقال كذلك أن القميص أجمل، أن القميص أجمل من الإزار والرداء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الثياب إليه هو القميص عليه الصلاة والسلام. فالذين ينكرون على الذين يلبسون الثياب أو يشددون عليهم في المدارس أو في المؤسسات أو في أماكن العمل، هم يخالفون في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يأمرونهم عندما يأمرونهم بتغيير اللباس بترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يحفظ مثل هذه الأحاديث حتى يواجه بها من ينهى عن لبس الثياب أو من ينهى عن لبس القمص، ولو في أماكن التعليم، طالبا كنت أو مدرسا أو موظفا في شركة أو نحو ذلك. ثم قالت: وعن أسماء بنت يزيد قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. الكم سبق معنا والقميص كذلك. وكان عند علماء العربية تدل على الدوام والاستمرار في الغالب وليس بالطراد. إذا قيل كان فهذا يدل على الدوام والاستمرار. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا، لأنه قد تأتي في بعض الأحيان يعبر بها عن الفعل الذي لم يفعل إلا مرة واحدة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه إذا أحرم ولإهلاله إذا أهل. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا مرة واحدة. هنا استعملت كان على ما فعل مرة واحدة، لكن الأصل فيها هي الدوام والاستمرار. فإذا يستفاد من هذا أن كم النبي عليه الصلاة والسلام كان على سبيل الدوام والاستمرار ما قالته هنا أسماء بنت يزيد، أسماء بنت يزيد. والرسغ، ويقال الرسغ بالصاد، هو المفصل الذي بين الكف والذراع، المفصل الذي بين الكف والذراع، عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي خنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل مسمى بوع، فخذ العلم واحذر الغلط، كما يقال: لا يعرف كوعه من بوعه. عظم يلي إبهام كوع وما يلي خنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، هذا موضع الشاهد، الرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل مسمى بوع، فخذ العلم واحذر الغلط. نعم، هذا هو الرسغ، هذا هو الرسغ. فالرسغ هو المفصل الذي يفصل الكف من الذراع، يفصل الكف من الذراع. تقول أسماء هنا: كانت كمه عليه الصلاة والسلام إلى الرسغ، بمعنى لا تتجاوز ذلك، لا تتجاوز ذلك. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ولم يكن عليه الصلاة والسلام يلبس الأكمام الواسعة، ولا لبسها أصحابه رضي الله عنهم، ولا الأكمام الطويلة التي تتجاوز الرسغ، فإنها ليست من لباسه عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل العلم إن الأكمام الواسعة، إن الأكمام الواسعة ليست من لباس أهل العلم، ولهذا ذم من يلبس الأكمام الواسعة. ومن عباراتهم في هذا عمامة مثل البرج وكم مثل الخرج، عمامة مثل البرج وكم مثل الخرج، فهم يذمون الكم الواسع، الكم الواسع. ولعلكم رأيتم من يلبس أكماما واسعة حتى إذا رفع يديه ما أقول يرى الإنسان الإبطين، لكن ربما يرى البدن الذي يعني يستره القميص من سعة الأكمام. وكذلك الكم الطويل، الكم الطويل، بعض أهل العلم يقول هذا خاص بالقميص، هذا خاص بالقميص، لأن أسماء رضي الله عنها إنما ذكرت القميص دون غيره، فدل ذلك على أن الكم من العباءة مثلا أو غيرها إذا طال فليس فيه مخالفة للسنة، ليس فيه مخالفة للسنة. وعلى كل، الحديث الذي ذكره المصنف ها هنا فيه ضعف، فيه ضعف. ثم قال رحمه الله تعالى عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة. في هنا بمعنى مع، في رهط من مزينة أي مع رهط من مزينة، وفي تأتي في لغة العرب بمعنى مع، ادخلوا في أمم أي ادخلوا مع أمم، ادخلوا مع أمم. والرهط قالوا هو العدد من الثلاثة إلى العشرة، هكذا ذكر بعض أهل اللغة. وذكر صاحب النهاية في غريب الحديث وهو ابن الأثير عليه رحمة الله أنه من الثلاثة إلى الأربعين، من الثلاثة إلى الأربعين، إلا أن الأشهر هو الأول، الرهط العدد من الثلاثة إلى العشرة، من الثلاثة إلى العشرة. قال في رهط من مزينة، قبيلة من قبائل العرب، مزينة قبيلة من قبائل العرب، وهم من قبيلة معاوية بن قرة، لنبايعه، لنبايعه على الإسلام، نبايعه على الإسلام، وإن قميصه لمطلق، إن قميصه لمطلق. الرواية التي بعدها أو اللفظ الذي بعده يفسر معنى الإطلاق، أي زر قميصه مطلق غير مشدود، زر قميصه مطلق وليس بمشدود. قال أو قال زر قميصه، الزر معروف الأزرار، زر مفرد وجمعه أزرار، هذا هو الزر، ما يشد به طرف الثوب مع طرفه الآخر حتى يجمع بعضه إلى بعض. وإن زره لمطلق أي محلول غير مشدود. قال فأدخلت يدي في جيب قميصه، الجيب كما قلنا هي فتحة القميص التي يدخل منها الرأس، هذه الجيب التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تضرب الخمر إلى على الجيوب، على الجيوب، وهو حجة من قال بوجوب ستر الوجه، بوجوب ستر الوجه، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، هذا هو الجيب. أما ما يسميه الآن الناس بالجيب فعند العرب يسمى بالمخبأ، عند العرب سميه المخبأ، يخبأ فيه المال أو تضع فيه ما تحتاج إلى أن تخبئه. قال فأدخلت يدي في جيبه. هذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام وعلى قربه من الناس صلى الله عليه وسلم وعلى رحمته وخلقه الكريم عليه الصلاة والسلام. قال فمسست الخاتم، مراد بالخاتم خاتم النبوة، مراد بالخاتم خاتم النبوة. وقد سبق معنا أن المصنف رحمه الله تعالى عقد بابا لخاتم النبوة، وبين رحمه الله تعالى في تلك الأحاديث ما جاء من النصوص في بيانه ووضوحه، وأنه مثل زر الحجلة، أنه مثل زر الحجلة. ثم قال وجاء في تتمة الحديث عند أبي داود، يقول الراوي عن معاوية يقول فما رأيت معاوية وأباه قرة إلا وهو مطلق الزر، إلا وهو مطلق الزر. وهكذا جاء عن ابن عمر أنه كان إذا لبس القميص جعله مطلق الزر، وكان يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا، معنى شاكيا أي مريضا عليه الصلاة والسلام، شاكيا أي مريضا. وهذا يدل على بشريته عليه الصلاة والسلام، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر عليه الصلاة والسلام، هو في مثل هذا كبقية البشر، يمرض عليه الصلاة والسلام، مرض عليه الصلاة والسلام. وجاء في الصحيحين إنما أنا بشر أنسى كما تنسون عليه الصلاة والسلام. فيقول كان شاكيا، فخرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد، يتكئ من شدة مرضه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه جواز الاستعانة بالغير في مثل هذا، في المشي أو نحو ذلك. ولهذا جاء في مسلم من حديث ابن مسعود قال ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف خشية أن يرمى بالنفاق، خشية أن يرمى بالنفاق. وفي البخاري ولعله من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الصلاة بين رجلين، كذلك بين رجلين، أحدهما الظاهر العباس والثاني هو علي، الظاهر من حديث عائشة العباس وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فهذا فيه جواز الاستعانة بالغير في مثل هذا، استعانة أن تستعين بإنسان تتكئ عليه أو يعني يأخذك ويقودك مثلا، وإني لا أجد قائدا يلازمني أو يقودني. قال حديث ابن أم مكتوم، قال هنا وهو يتكئ على أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه، أسامة ابن زيد ابن حارثة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا. ولهذا لما حصل من المخزومية، المرأة المخزومية ما حصل، قالوا من يجترئ عليه مثل أسامة، فكلموا فيها أسامة إلى آخر الحديث، وعقد له النبي عليه الصلاة والسلام لواء وأمره على جيش فيه من كبار المهاجرين والأنصار. هذا يدل على فضله رضي الله عنه قال عليه ثوب قطري، عليه ثوب قطري قد توشح به. معنى قد توشح به أي وضعه على عاتقيه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.